السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقبل الدخول في أي موضوع وتكلم في أي شيء، أحب الأول إن أنا أشيد بجهد بعض الأعضاء اللي هم معانا، فعلا تابعوا معانا والفترة اللي فاتت شاهدت مواضيع كتيرة منهم وتنبيهات واقتراحات، يعني تفاعل ما شاء الله كبير في الفريق. مش هذكر أسميهم لأن يعني كلمات الشكر قليلة في حقهم، بس أنا يعني بعض المرات سبحان الله تعالى إن هو يجزيهم خير الجزاء ويجعل في ميزان حسناتهم، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى إن هم يستنوا على اللي هم فيه دلوقتي ويفضلوا دايما دافع للفريق اللي قدامي. ثانيا، وأحب أرحب بالأعضاء الجداد للفريق، وإن كانوا يعني بعضهم مبقاش كده خلاص، بعضهم عمل مواضيع فعلا في الفريق وكده للفريق خلاص، لكن بطلب إن أرحب تواجب علينا. أحب أرحب بأم قتادة العراقية، أمة العراقية، عادة عبد الرحمن، إن شاء الله سبحانه وتعالى يكونوا إضافة كويسة جدا لنا للفريق، وإن شاء الله نشوف نشاطهم، ويعني يا رب يا رب ما يكونوش أصولهم الكسل اللي بيحصل للفريق معانا. يعني عبال الفريق بيدخلوا حماس في الأول وبعد كده فوق اللي هم نايمين دلوقتي. أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى إنهم ما يصيبهمش الكسل فضل الفريق ويكونوا فعلا يعني دافع علينا إن إحنا نرجع زي ما كنا تاني، وإن شاء الله ننتظر منهم المزيد والمزيد يعني إن شاء الله في الفترة الجاية. اللي جاي بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى هيبقى عبارة عن ملخص للي فات، وإن شاء الله كلام عن اللي جاي وتفاصيل اللي أكتر. نبتدي من البداية خالص، زي ما قلنا قبل كده إحنا عملنا إيميلين باسم الفريق، إيميل على المنتدى وإيميل على الياهو. إيميل المنتدى باسم فريق رياض الجنة، الباسورد بتاعه، والباسورد بيشكل برضه مشكلة كتير جدا، يعني الباسورد بيدخل معاه غلط. باسورد الإسلام بيتكتب على الكيبورد دلوقتي طبعا بالعربي، ألف لام شيفت غين سين لام ألف ميم. ايميل الياهو، ايميل الياهو اسمه رياض اندرسكور الجنة 2007، الياهو طبعا. الباسورد بتاع الاسلام ALISLAM، سهل على الياهو عموما. المشكلة بس في ايه، في رياض الجنة على المنطقة بالعربي في حتة بس شفت غين، يعني بتبقى عند غلط عند كتير من الناس. لازم اقول هبعت لكم ان شاء الله تاني الايميلين ان شاء الله اللي مكتوبين في رساله خاصه ان شاء الله، عشان برضه يبقى كله كمغر يعني من الناس ان شاء الله. بصل تاني بتاع ايميل فريق رياض الجنه، الف لام شيفت غين سين لام الف ميم، ماشي. بعد كده بقى يعني بسم الله ما شاء الله، يعني احنا مش فترة اللي فاتت دي، لان دلوقتي حوالي ما اكتر من 13، انا اعتقد 13 ايوه. فيعني عددنا كبير، وان كان عددنا الفعلي والناس اللي شغالة فعلا اقل من كده بكتير، بس اهو شوية نبتدي نفسنا 13 لغاية ما هنشوف ايه اللي هيحصل بعدين. فاحنا 13 بما ان احنا العدد بسم الله ما شاء الله واسع جدا، فهنقسم نفسنا لقسمين. القسم الاول قسم خاص بالمتابعة التحفيز، القسم الثاني قسم خاص بالكتاب. الناس الخاصة بالقسم الاول هو خاصة بالمتابعة التحفيز، هم طموحة، ندى، ام سلمة، سعيد، ام قتادة، تقية، وعائلة الرحمن. والقسم الثاني بقى الخاص بالكتابة فيه هيبقى عشا الساعة الحق، أنا في الله العراقية، مصطفى القاضي، بنت الإسلام، والطارق، دومة اللي هم هيبقوا معنا إن شاء الله. دومة القسمين. طيب وظيفة كل قسم إيه بقى عشان يبقى واضح؟ وظيفة القسم الأولاني، القسم الأولاني الخاص بالمتابعة التحديث اللي احنا قلنا فيه طموحة، ندى، مسلمة، سعيد، أم قتادة، تقية، وعبد الرحمن. وظيفة القسم ده زي ما قلنا المتابعة والتحفيز. طب ازاي هتابع وازاي هحفز؟ في طبعا بيبقى عطوبة على الموضوع ده بتنزل باسم الفريق، يقولك الآخر أن الموضوع ده والله كويس، الموضوع ده مش عارف فيه تعليق إيه، لأ ده المعلومة دي غلط، ده المعلومة دي صح، لأ أنا معاكم أنا مش معاكم، الكلام ده كله. وظيفة فريق المتابعة إن هو بيرد على الناس ديت، بيتكلم معاهم، بيتحاور معاهم، بس الفكرة إن ردودنا ما تبقاش ردود عليه أو تقليدية. بمعنى ان انا ما ادخلش مثلا اقول جزاك الله خيرا، نهاية الموضوع، مش عارف ايه، لا مش عايزين ردود التقليدية دي، احنا عايزين ردود دي تكون فعلا بتحسن، تكون فعلا بتجذب العضو ده ان هو اللي احنا قاعدين عليه ان هو يدخل تاني ويعد تاني، رد فعلا يخلي الموضوع دايما في المقدمة، مش الموضوع مجرد اتقرا مرة وخلص الموضوع خلاص، لا احنا عاملين موضوع، يعني الموضوع عبارة عن سلاسل، الموضوع بتحتاج منتجع مستمر، فلو انت دخلت وقال لك جزاك الله خير وانت قلت له جزاك الله خير خلاص خلص الموضوع بالنسبة له، يعني افتكر وبقى ما افتكرهوش، ده حاجة ترجع للعضو، لكن لما يعني تتجاهل معاه الحوار او بتحفزه او بتحمسه، ها عملت ايه، انت عملت ايه، مش عارف ايه، ها يا اخي انت سويت ايه في اللي احنا قلناه، ها يا اختي انت وصلتي لايه اللي احنا اتفقنا عليه، الاشياء دي يعني، فبيبقى الموضوع دايما في المقدمه، والموضوع دايما ملقى للضوء، وكله بيبقى عايز ينفذ ويتابع معانا، وان كان حتى مش قادر ينضم للفريق معانا، بس هو نفسه يعمل اللي احنا بنعمله. فيعني عقودنا يا جماعه ناخد بالنا منها، وعقودنا دايما تكون يعني ايه فيها جذب للناس ان هم يدخلوا على موضوعنا ده كذا مره ويتابعونا ويبقوا معانا، وان كانوا ليسوا من الفريق بس هم فعلا عايزين ينضموا لينا ويعملوا الشغل بتاعنا. ده نبدأ قسم المتابعة، ويعد بس يكون ايه الفكرة واضحة، فكرتكم يا جماعة متابعة وتحفيز، والتحفيز أهم شيء، ده يعني ده جزء اللي أنا كنت عايز أكد عليه. بالنسبة للقسم التاني هو قسم الكتابة، كتابة المواضيع، ده يعني أظن إن الاسم من الاسم واضح يعني كتابة، فهو مهمته إن هو له طبعا عائشة صوت الحق وأنا طبعا عطية مصطفى بنت يسامة طارق، فضمة المكلفين دي مش عارف اقول ايه، بس يعني انا فعلا مش شايف انتاج الا التكليف، لازم نعمل تكليف عشان يبقى في انتاج، وده يعني مش محسس ان في احسن قوي، يعني المفروض يا جماعة ان احنا من نفسنا كل اسبوع يعني على الاقل في كتابة بيكون من نفسه ويعمل الموضوع، يعني مش مستني تكليف من حد، يعني عشا يعني مش شغالة بتكليف، صلاة الحق نفس النظام، وإن كان عمل موضوع قريب بتكليف من غير تكليف، قصدي أنا طبعا عطية مهضمة حديثا وعملت موضوعين من غير تكليف، أخي مصطفى الكوري لسه ما شفتش حاجة له خالص إلا متابعة في الفريق، بنت الإسلام برضه شغالة تكليف. هي التكاليف كويسة وكل حاجة يعني لذيذة مش أول حاجة، بس الفكرة يا جماعة إن إحنا مش عايزين تكليف، الفكرة إن إحنا عايزين لأ أنا عندي موضوع، لأ أنا عندي حتى حاجة أنبه عليها، لأ أنا شايف المنتج في حاجة غلط فأنا عايز يعني أصلح الحاجة دي، لأ ده ليا أخ دايما الموضوع ده غلط فأنا عايز أنبهه، طب يا جماعة ده إحنا داخلين على شهر، الشهر فيه تقطيعات وكده، طب ليه ما نركزش على العبادة دي؟ ليه ما نركزش على الخلق ده؟ طب ليه ما نركزش على النظري؟ من نفسنا كده يا جماعة مش محتاجين تكليف علشان نعمل، وإيه محتاجت التكليف ومحتاج إنك أنت تعمل، طبعا إحنا تحت أمرك وفي أي وإنت أمر بس وإحنا علينا التنفيذ ليس إلا، فده بالنسبة للقسمين، قسم الكتابة وقسم المتابعة. في حاجة تانية متفرعة من الأقسام ديت وهي خاصة بالرسائل، الرسائل طبعا مفتقدين احنا ان احنا نبعت رسائل عامة لكل الاعضاء في على المنتدى، يعني وان كان ده ان شاء الله يعني يتحقق في القرار العاجل بشكل او اخر، لكن بنكتفي بالرسائل التذكارية اللي بتبقى عليها. الموضوع ده يا جماعة يعني مكلف بيه تلاتة، التلاتة دول اتنين طموحة انا في الله العاقية وام قتادة العاقية، الثلاثة دول هما المكلفين برسائل الياهو، بتدخلوا بأسامي الفريق يا جماعة، بتدخلوا بأسامي الفريق، بتبعتوا رسايل المهم انتوا بتبعتوها على الإيميلات العادية. سبحان الله الواحد سبحان الله العظيم انتوا عملتوا ايه، بس مش بالشكل يعني بالشكل اللي هو ايه عملتوا ايه يا جماعة، فكرين النهاردة، هل يومك النهاردة انت كسبت من وراه حاجة، طب انت عملت ايه كده يعني. رسالة تذكارية بتذكر أعضاء المنتدى طبعا، أعضاء الفريق يعني قصدي، لما كل ما يدخلوا بالميل، وإن شاء الله برضه أنا هدخل معاهم من وقت للتاني برضه وأساعدهم وأكتب رسالة تذكارية معاهم يعني. وطبعا الموضوع ده مفتوح لكل الأعضاء يعني، أي عضو في الفريق عايز يدخل باسم الفريق يعني رسالة تذكارية لكل أعضاء الفريق يدخل في أي وقت، يعني الإيميل متاح والباسورد متاح برضه في أي وقت هو عايز يعني. لكن حتة تكليف أشخاص بعينهم بس عشان يبقى يعني ما حدش يعتمد على التاني، فالموضوع ما يحصلش من أساس يعني. فإن شاء الله يعني إن شاء الله كده أعتقد التقسيم واضحة، المهام بتاع كل قسم واضحة. هأكد تاني يعني، يا ريت يا جماعة، يا ريت يا ريت يعني نشتغل من غير ما حد يقول لنا نشتغل يعني. دي نقطة مهمة جدا ويعني ضرورية جدا جدا جدا، ان يعني انت تشتغل من غير ما حد يشتغل. احنا لو توقفنا فترة فعلا ومحدش يعني عمل مواضيع او قال اقتراحات او عملنا اي تكليفات، محدش هيشتغل يعني. انا حسيت كده يعني، انا حسيت كده ومش لوحدي يعني، في كذا في الفريق معايا حاسس بنفس الاحساس ده. وفعلا يعني اتوقفنا كذا مرة وما عملناش تكاليف، ما عملناش اي حاجة، ما حدش بيسأل، ما حدش بيقول انتوا ما بتفلوش ليه يا جماعة، انتوا ما حدش بيعمل. فيعني يا ريت بس يعني نحس ان احنا فريق فعلا. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي جاية، ودي اهم نقطة في الموضوع. النقطة دي بقى عبارة عن احنا كفريق الفترة اللي فاتت دي عملنا ايه فعلا. عملنا تتمثل في الاتي. هقول الافكار اللي طرحتها علينا اختنا طموحة، فهي طبعا صاحبة الفضل في الفريق من اول والاخر، وهي صاحبة فكرة الفريق اصلا يعني. وبسم الله ما شاء الله هي طبعا اللي حاطط لنا المناهج اللي احنا لغايه دلوقتي ماشيين عليها يعني. ما شاء الله انا ارزق الاخلاص في قول العمل، ويجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتها يا رب العالمين. الافكار اللي حاططها اختنا طموحه، او المشاريع اللي هي حاططها لنا احنا فعلا نفذناها، او نفذنا جزء او فاضل جزء بسيط منها. هي حطت لينا 10 مشاريع، 10 مشاريع بالترتيب اللي هي بعتته. دورة الإبداع، مسابقة حفظ القرآن، مشاريع رمضان ومشاريع خيرية، برنامج حياتي كلها لله، الفريق البلدي، التهذيب الروحي، حملة الثقافة، يوم للتصالح مع شخص زعلانين منه، مشروع التراخي، يوميات مسلم في رمضان. 10 أفكار و10 مشاريع اتحطوا كبداية للفريق ان هم يتنفذوا. في البداية نفذنا، اكدنا على 2 منهم ونفذناهم. نفذنا 1 منهم فعلا بطريقة كويسة وبشكل كويس، 1 تاني لسه يعني عملنا فيه شوية بس ما ادناهوش يعني، لما اعطيه حقه كما اعطينا للاخر. اما الاول فهو التهذيب. تفضلت اخت فاضله مننا وهي بنت الاسلام انها حطت لنا جدول نمشي عليه كاعضاء فريق، والجدول ده في القسم الاسلامي تابعناه كلنا اول ما نزل، وبعد كده اعتقد التهذيب روحي خلاص يعني، انا لله وانا اليه راجعون. يعني يا ريت يعني يا ريت فهم متابعه تابع. هنقدم ان ده من اول النهار بتكليف يعني، فارجو ان فريقي متابع ان هو يتابع المواضيع دي ترجع تاني يا جماعه. وان كان في موضوع مشابه ليه دلوقتي وهو المقصرون، او للمقصرين فقط، فيا ريت الموضوع تتابع يا جماعة. تاني واحد بدل اتحط إعدادات اللي احنا بنقوم بيها، الالتزامات اللي احنا لازم نعملها، الأشكال اللي احنا لازم تعملها في حياتك. التسريب واحد ده خاص بالفريق بتاعنا، خاص بالفريق بتاعنا بس، يعني المفروض حتى نتابع بعدنا فيه، بس يعني الله المستعان الفترة الجاية إن شاء الله تكون أحسن من اللي احنا فيه دلوقتي. المشروع التاني اللي احنا اكدنا عليه مشروع بوابة الإبداع. بوابة الإبداع فكرته بسيطة جدا يا جماعة، فكرته انك انت عندك موهبة. طيب انت عندك موهبة، الموهبة دي هتموتها يعني ولا مش تنميها؟ تنميها، اعمل كل حاجة انك انت تنميها. هدفنا انك انت تنمي موهبتك بأي وسيلة، بأي وسيلة وبأي طريقة، بس تنميها. لا توقف موهبتك كذا، طبعا مش عارف، لا خلاص مش سيبني الموهبه دي، لا طبعا انت عندك موهبه صمم وكبرها، وممكن تبقى الموهبه دي سبب في يوم من الايام يعني ان مستواك يقل جدا بسبب الموهبه دي، فنميها، نميها وحافظ عليها، وحاول شوف انت بتحب ايه، شوف انت بتركز في ايه، شوف يعني وحاول بشتى الطرق انك انت تنمي الموهبه دي. مش عارف تنميها ازاي، مش عارف تعمل ايه، قول لنا، احنا فريق واحد، وطرح مشكلتك واحنا معاك ونرشدك ونقول لك اعمل كذا وكذا وكذا واتبع الخطوات دي كده يعني. كل واحد مننا يا جماعه جواه طاقه هو مش عارف، حاول تظهرها، حاول تساعد نفسك انك انت تظهرها، واحنا معاك وان شاء الله يعني نوصل لايه، نوصل بيها ان شاء الله لاعلى درجه. ده بالنسبة لبوابة الإبداع. اتعمل فيها موضوعين أو 3 موضوعات، موضوع لطموحة وموضوع لأخي خالد، ضمن في الموضوعين اللي اتعملوا، ويعني في موضوع ممكن يتحط تحت البند ده أو ممكن، بس يعني ده راجع للي بيقرأه يعني. المهم يعني بوابة الإبداع عايزين نديها شوية حق يا جماعة، يعني مقصرين شوية منها فيها. من المشاغل اللي موجودة واتعملت، في بعض المشاغل اتعملت فعلا، وهي اتطرح كذا موضوع، موضوع التهذيب، موضوع الأطفال، موضوع موبايل لله. موضوع موبايل لله ده بقى محطوط تقريبا في المنتدى العام. موبايل لله ده اعتقد فكرة واضحة، موبايل لله عبارة عن انك انت بتبعت رسائل او بتتصل بأرقام عشوائية، وان كان ده طبعا في صعوبة اللي مش هتتلقى الاخوة والاخوات يعني من تهذيب من البعض يعني، فيعني ارجعنا الامر انك انت تتصل او تبعت رسائل للناس المقربين لك او اصدقائك او الناس اللي انت عارفهم فعلا، بتذكرهم برمضان، بتصحيهم للفجر، يعني بتخليهم دايما كده فاكرين الله يعني. يعني احنا مخلوقين عشان كده يا جماعه، يعني وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. ف يا ريت نحط ده في دماغنا دايما. ف فكرة موبايل لله ولا نطبقها مثلا مع يعني افراد العائلة او الاصدقاء او المعارف فقط يعني. حتة ان احنا نبعث لارقام عشوائية اذا في مشاكل كتير ومشاكل جامة خصوصا الاخوات يعني. موضوع الاطفال، موضوع الاطفال طرحته خصوصا طموحة، هو موضوع كويس جدا، ويعني بامانة الموضوع ده بنية كده تتحط في المجتمع بحيث انك انت المجتمع ده يغير منها. فكرة موضوع الاطفال ان انت يعني كمسؤول في مجتمعك عن حاجات كتير جدا، ابتدي باللي حواليك. اصل حاجة اطفال الشارع بتاعك اللي هم بيلعبوا في الشارع، اللي هم تعليمك اصلا اللي انت يعني مخنوق منهم، خدهم، مش هتفرق معاك ساعة واحدة خدهم المسجد، علمهم حاجة في دينهم، علمهم ازاي يصلوا، علمهم عبادات، علمهم اخلاق، علمهم كل حاجة. وحط في دماغك حاجة، حط في دماغك ان الحاجة دي لله. طبعا ده اساسي لقبول العمل، يجب ان يكون هذا التيت نيتك اصلا لله في الاول وفي الاخر يعني، ده اساسي. بتحصل مواقف كتير، حاجات كتير جدا يعني، اي تدبيرة، اي صوره بيقراها اي حاجه طول ما هو بيصلي طول ما هو ده نعم صالح ليك ده طبق جاي يعني. فموضوع الاطفال يا جماعه والله موضوع مهم جدا، يعني انك انت بتطلع مثلا وليكن خمسه سته في ايه في الحي بتاعك اللي انت فيه، وده طلع خمسه سته في الحي بتاعه وده خمسه سته في الحي بتاعه وده خمسه سته في الحي بتاعه، خمسه سته دول متعلمين القران حافظين احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم اخلاق كويسه جدا همهم حفاظ على السنه، يعني انت متخيل العدد اللي هيطلع، متخيل الناس اللي يعني هتبقى حمل دول الاسلام بعد كده، يعني ناس كتير يعني. فيا جماعه يعني ناخد بالنا الموضوع ده مهم جدا ومهمل قوي، يعني مهمل مننا جدا. فيعني يا ريت يا ريت يا ريت الموضوع ده ناخد بالنا منه. في مشروع فريق البلد، فريق البلد ده يا جماعه انك انت تعمل شغل في بلدتك، اصحابك من على من العيلة بتاعتك من اي حاجة يعني، بس ناس يكونوا قريبين ليك واصحابك اللي بيعاونوا، ليه ما تجدم اللي ما نتجندهم اصلا ان هم يعني يعني يعملوا مشاغل انت نفسك تعملها، يعملوا حاجة يساعدوك يعملوا. فهي البلد ده مهم جدا على فكرة، يعني تدرس حاجات كتير غير مثلا الصحة، الصحة أقل حاجة يعني، الصحة والسلامة كنت بجمعها بحواليك وتعمل حاجات كتير. يعني أنا بدي ملخص بس بسيط كده، بس يعني المواضيع دي عايزة تفصيل أكتر، بس بحاول أدي ملخص بسيط بس عشان مطولش. بالنسبة لموضوع في ده بالنسبة للي فات، وبالنسبة للمواضيع اللي اتعملت والمشاريع اللي اتعملت فعلا، يتبقى من المشاريع اللي طرحتها وقتنا طموحة لو عدينا اتعمل بالظبط كده. موضوع الابداع واحد، التهذيب واحد اتنين، وقلنا موضوع الاطفال معمول، وكم موضوع يعني عملنا انجاز كتير على فكره وكده. بس عموما يعني ما توقع من المشاريع، توقع عدد محدود، مسيره حفظ القران، وده هنقوم عليه بعد رمضان ان شاء الله، يعني وهيبقى فيه تفصيل اكتر. مشاريع رمضان ومش عارف ده يعني اعتقد انها طرح الموضوع ده في اكثر من موضوع، يعني اوجه عقبال الموضوع عشان حتى تعرف انت هتعمل في رمضان المشاريع اللي انت هتعملها تساعد الناس ازاي، هتكسب انت حسنات ازاي، انت هتوصل للجنه ازاي، يعني مشاريع يا جماعه مهمه جدا. في مشروع اعتقد خلاص، يعني في مشروع كمان، مشروع التراخي ومشروع يوميات مسلم في رمضان، اعتقد ده يعني حان وقته خلاص، يعني يوميات مسلم في رمضان ومشروع التراخي ده حان وقته خلاص، هيتحط اعتقد في القرارات العاجل هيتحط هما المشروعين دول، لان ده وقته يعني. ومشروع برضه اللي كانت طرحها اختنا اللي هو يوم التصالح، اعتقد ان اليوم ده لازم يجي قبل رمضان، يعني احنا دخلنا خلاص يعني لم يتوقع الا قدم الاسبوع يدخل رمضان يعني، ولم تتصالح ولم تصفى القلوب الان، فمتى ستتصفى؟ فيا ريت يعني يا جماعه اذا كنا زعلانين من حد، اذا كنا شايلين نفسنا من حد، ما نصالح يعني الموضوع يعني، فليبدا خيرهما بالسلام يعني. ف يعني تخليك انت اللي حلو يعني ماشي. اما بالنسبه بقى كده يعني، بس يعني انا حبيت والله اشكر بس المشاريع اللي اتعملت والمشاريع اللي يعني المشاريع اللي طرح افكارها والمشاريع اللي اتعملت فعلا برضه، يعني عشان برضه يعني ايه احنا يعني اتعمل الصعيد برضه جزء كبير، بس برضه مش ده يا جماعه اللي احنا مستنيينه منكم، احنا مستنيين مجهود اكبر، جهد يعني متابعه اكتر، يعني اللي مزعل الواحد ممكن متابعه يعني مفيش متابعه ومش عارف انا اكلمكم لان انا اقلكم متابعه يعني بس يعني انا يعني ارجو ان تلتمسوا ليه العذر يعني الاقسام الاسلاميه والله والشغل وكده، فبيعني مجرد اصلا ينتهي من مجرد الاقسام الاسلاميه بيكون الواحد اصلا يعني خلاص يعني عم يدخل على الموضوع السعيد عشان يتابعها فمبقاش قادر بجد والله، فيعني ارجو ان تلتمسوا لاخوكم العذر يعني. بس عايز بقى يا ريت يعني احنا كتير، احنا 13، ف 13 يعني كل واحد طلب مننا موضوع واحد بس، يعني موضوع شيء اصلا لا تتعدى، يعني لا تتعدى حوالي 15 او 16 موضوع يعني. فيا ريت يعني يا جماعة نتابع، والفترة الجاية تكون فترة كويسة علينا، ويعني يتبقى بس في النهاية شيء واحد بس وهي نقطة مهمة، دخول رمضان. طبعا رمضان داخل كمان أسبوع، يعني خلاص لا نتوقع إلا القليل. في مننا هيبقوا موجودين في المنتدى، ومننا مش هدخلوا المنتدى من أساسه، في هيبقوا أقل جدا في الدخول. فيعني الناس اللي هتبقى موجودة إن شاء الله في المنتدى، ياريت تتابع، ويبقى يعني المنتدى هي أمانة في قلبكم يا جماعة، يعني تابعوا الموضوع حساسه، يعني عايزين نرجع بعد رمضان نلاقي الفريق كأنه مكتمل. يعني أنا عارف إن أنا بحملكم وأكبر من طاقتكم، وخصوصا في رمضان محدش فاضل حاجة، بس يعني حاولوا إن تتابعوا مواضيع الفريق وبصفة دايمة، وخصوصا المشاريع اللي هتتعمل يعني. ولو لم يجد من يعني يتابع، يعني مش عارف أقول إيه، يعني هنستوعب أعضاء من بره عشان يجوا يتابعونا؟ مش هينفع يعني، المفروض انتوا تتابعوا، يعني انتوا الأعضاء اللي هيبقوا موجودين في الفريق إن شاء الله، يعني تتابعوا، ويا ريت يحسسوا فعلا إن الفريق موجود، مفيش حد منه غير يعني. لم أتوقع شيء، أظن النقط واضحة، ويعني حطينا نقطة فراغ في الكلام ده، ويا رب بس يكون النقط راحت وكده. أتوقع في الآخر حاجة بسيطة، إن أنتوا بقى يعني إيه المفروض يعني كنت أبتدي بيها، بس يعني أرجعتها في الآخر عشان بس برضه يعني كده في ذهنكم، ويستمر بقى. أختنا ندى طبعا مش عارف بقى الكل يعرف أو لأ، بس هي أصيبت في حادث، وهي إن أنا عرفته إنها متجبسة دلوقتي يعني. فندى لها إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إنها يشفيها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها هي وكل إخواتنا وكل اللي تغيبوا عنها الفترة اللي فاتت، وكل المسلمين يا رب العالمين. واختار عشان نفس النظام برضه كانت حاجة من عملية، وأدعو الله أن يتم الشفاء على خير من هو متغيب، يعني يا رب يطمنا عليهم في أسرع وقت. ادعوا لإخواتكم دايما، يعني الدعاء اللي انت بتدعيه لاخوك بالظاهر الغيب بيكلف ملك يقول لك مثل اجر ومثل ما دعيت يعني. فيا ريت يعني ما ننساش ده، وربنا يديم عليك يا رب نعمة الاخوة في الله والمحبة في الله. والله بفرح جدا من اللي بشوفه من الاخوات، من حرصهم على بعضهم، من محبتهم لبعضهم، من متابعتهم كمان لبعضهم. أسأل الله أن يديم هذا دائما، وروح الفريق تبقى واحدة دائما، وإذا موجودة دائما لازم في العرب. وفي النهاية يعني جزاكم الله خيرا، وأسف للتطويل، ومعلش الصوت مش واضح شوية، بس يعني التوز اللي عندي اللي بستخدمها مش قد كده. تاني حاجة أنا يعني أخوكم واحد جدا يعني، وده أعتقد ده باين في صوتي، فيعني معذرة ما كنتش بقى عارف أوصف اللي جوايا يعني، أو اللي إحنا اتفقنا عليه. بس عموما الله هو المستعان، وهو المقدم لمن فيه الخير دائما يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.